نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام، هذه قراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. في كتاب الإيمان باب إنما أورد النووي على هذا الباب هنا في كتاب الإيمان لما جاء في ألفاظ الحديث ليس منا، فوضع في هذا التبويب ليدل على منهج أهل السنة والجماعة في مسألة مرتكبي الكبيرة ومرتكبي المعصية، هل هو كافر خارج من الإيمان كما تقول الخوارج، أو هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة؟ فكل هذه الأبواب يريدها النووي رحمه الله تعالى ليفصل مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال حضرنا أبو معاوية الحال، ولو حدثنا المسلم بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية ورفيع الحال، ولو حدثنا ابن زهير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن هو فعلنا الخوف عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكرمنا من ضرب الحدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة هذهن. هذا الحديث يحيى وإن ابن زهير ما يبرز فقال وشق ودعا بغير ذلك. الله أكبر. شوف الفصل في مسلم، عند مسلم لحق في القول وإسناد هذا القول لمن قاله. نعم. قال هذا حديث يحيى. وأما ابن أمية وبكر فقال وشق ودعا. نعم. يعني وشق ودعا مش او شق او دعا. الله اكبر. شوف الرجال الامه كيف يميزون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمه بالحرف، والامانه تقتضي اثباتها. فمن ذكر او شق او دعا غير كمن ذكر وشق ودعا، فيثبت الامران من قال هذا ومن قال هذا. مش نصوص تتشارك في كتب ترمى بره وتيجي نصوص مكانها، او تتحرف في نصوص كلام الرب سبحانه. نعم. هم اللي هم عايزين ينكروا السنه، هم اللي هم اقصد بينكروا السنه. ليه ينكروا السنه؟ يعني الحجه ظهر بها، ظهر بها، لانه اذا ابطلوا السنه ابطلوا القران، لان السنه تفسر تبين تفصل. نعم. قال حدثنا الحكم بن موسى القنصري قال حدثنا يحيى بن محمد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ان قاطمة بن خيرمة حدثه قال حدثني ابو موسى بن ابي موسى قال وزع ابو موسى وزعا فوزي عليه فربطه في حجر امرأته. يقال في حجر وفي حجر لغتان. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الآثار حتى في اللحظات الصعبة. شوف لما أفاق مش قادر يرد عليه، فلما أفاق قال ألم تعلمي، وكان يحدثها، يعني ما عرفتك من قبل، ما أخبرتك عن رسول الله من قبل، بهذا الحديث. فالاعتصام بالسنة ذكر الآثار شوف حتى في أصعب اللحظات هذه كانت لغة الصحابة ولغة بيوت الصحابة. ولهذا رأينا رواية الأبناء عن الآباء، رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأخوة والأخوات، رواية الزوجة عن زوجها، رواية الزوجة عن زوجته. كل هذه الصنوف من العلم وضعها أهل العلم وصنفوا فيه، وصنفوا فيه. هذه لغة البيوت. كما قال ابن عمر أقول لك رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا معهن، فما عندهم إلا الآثار. فده أبو موسى رضي الله عنه لما أفاق صار يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ما حدثتك لتنسي هذا، إنما حدثتك لتمتثل. نعم. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من حلق سلق السين وصلق بالصاد لغتان والمعنى واحد، وهو رفع الصوت بالمصيبة، رفع الصوت بالمصيبة. الصالقة أو السالقة السين هي من ترفع صوتها بالمصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والتي ترفع صوتها بالمصيبة إذا نزلت المصيبة، والحالقة وهي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة وهي التي تشق ثيابها عند المصيبة. وكل هؤلاء لأنهم خرجوا عن حد الصبر، لأن الصبر هو حبس النفس عن مثل هذه الأشياء، أن يرقم الإنسان خدا أو يشق جيبا أو يدعو بدعوة الجاهلية. فالصالقة بالصاد أو السالقة بالسين هي من ترفع صوتها بالمصيبة، والحالقة من تحلق رأسها، والشاقة من تشق جيوبها. وهذا كان موجودا إلى عهد قريب من شق الجيوب ولطم الخدود. نعم، فالنبي يقول أنا بريء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي جن قال حدثنا عمرو بن عبد الرحمن بن مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني حسن بن علي بن الشهوري قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن رمين عن أبي بعيد بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم، والغرض من سياق النووي رحمه تعالى من هذه الأحاديث كلها هو لفظة ليس منا أو لفظة أنا بريء. فليس منا هل يعني مثل الخوارج يعني خرج من الإيمان، أو أنا بريء على مثل الخوارج يعني خرج من الإيمان، أو ماذا؟ والذي عليه أهل السنة كما سبق قلنا بأنهم في ذلك على قولين: قول يقول بأننا نمرر هذه الألفاظ ولا نفسرها، بل إننا نبلغ الأمة زي ما هي كما هي، أنا بريء ليس مني، ولا نفسر ونقول ليس منا أن على طريقتنا على منا هجنا على هدينا حتى لا يتضرع متذرر بإيه بهذا. والقول الثاني هو قول الجماهير بأنه ليس منا يعني على طريقتنا على هدينا، وأنه لا يخرج من الإيمان بهذا إلا إذا استحلت، إذا استحلت يبقى ليس منا على بابها الظاهري وهو ليس مسلما، أما إذا أتى معصية فإنه ليس منا يعني على هدينا. إذن فيها التفصيل، فيها التفصيل ليس منا. وكما قلنا بأن الأصل أننا نمر هذه على ظاهرها ونبلغها للناس، فنحذر الناس من هذه الأفعال ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا أنا بريء، هذا هو الأصل. إلا إذا خشي التباس مذهب أهل السنة الجماعة بمذهب الخوارج فإننا نفسر ونبين حتى يعلم قومنا أن هذه النصوص ليست دليلا للخوارج في إخراج المؤمن من الإيمان بمجرد المعاصي. طيب وبهذا النص أيضا رد على المرجع. طب ازاي؟ طب المرجع يقول لك كويس اهو، رد على المرجع من اي ناحيه؟ ان المعاصي تؤثر، وان اصحاب المعاصي قال فيهم النبي انا بريء، قال ليس منه، فدل هذا على ان المعاصي تؤثر في الايمان وتنقص الايمان. نعم. قال حدثني شيبان بن فروق وعبد الله بن محمد بن اثنان بن عيد قال حدثنا بكري بن وهو بن ميمون قال حدثنا واصل الاحلم عن ابي وائل عن حذيفه انه بلغ وان ربا يليم لحبيبه فقال حذيفه يقال يلم ويلم الضم الكسر والضم لغتان. فقال حذيفه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من الناس. قال حدثنا علي بن سجد السعدي والاسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن نمان بن الحارث قال كان رجل يذكر الحديث الى الامير فكنا جهودا في المسجد فقال القوم هذا منا يذكر الحديث الى الامير قال فدعا حتى دعت الينا فقال حذيفه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني في برضو من كان ينقل حديث الأمير. نعم. قال حدثنا أبو مسلم أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وربيع عن المعالي قال حدثنا رجال بن حارث الكندي وابن غلام قال أخبرنا ابن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن حارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أهل السعة فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قتات أي من مال؟ وأيضا شوف هنا الصحابة ما عندهم إلا الأصل كما قلنا شيخ أبو موسى لما أفاق حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء. وهنا حذيفة لما أخبر ما تكلم كلاما إنشائيا ولا من نفسه وإنما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي لغة القوم إذا أرادوا السيادة، لغة القوم إذا أرادوا عصمة مجتمعهم من الانحراف الأثر. لو كل فكر من هذه الأفكار وجماعة من هذه الجماعات تبعوا هذا لأصبحنا جماعة واحدة وأمة واحدة وما وجد الضلال. لو تركت الفرق وتركت الجماعات ما عليها من أفكار خاصة ومناهج خاصة بأدلة خاصة وأخذوا هذا من الأثر ومن فهم السلف لكان الناس أمة واحدة. إنما ده يحدث عن عقله وده يحدث عن شيخه وده يحدث عن استحسان وده يحدث عن واقع يظن أنه هو ذا الفقه المعتبر إلى آخره، وأصبح الأثر عملة نادرة عند أهل هذه الفرق والجماعات. والأصل لا، ديننا دين أثار، ما عندنا دين عقل ولا دين استحسان، ديننا أثر. أي قول تقول بأثر، أي فتوى تفتح بأثر، أي استحسان تستحسنه بأثر. ما عندنا لقار ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف ليس يقول يرفع الأمر لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة نمام، فالقتال هو النمام. ولهذا لا يجوز نقل الحديث بين الناس على جهة الإيقاع، على جهة الإفساد. هذا هذه النميمة، واحد ينقل الحديث على جهة الإفساد فهذا نمام وهذا لا يدخل الجنة، إلا إذا كان النقل على وجه إصلاح وضرء الفساد، كأن ينقل مثلا واحد إلى رجل صالح أو كذا ما يتربص الناس مثلا به لقتله أو سجنه فيقول انتبه احذر خذ حذرك من فلان وكذا، فليس على وجه الإفساد. فنقد الحديث على وجه الإصلاح ما في إشكال، ما في إشكال. لكن إذا كان على وجه الإفساد، وهذا وضابط النميمة في النقل، نقل الحديث على وجه الإفساد، وأعظم النميمة نقل الأحاديث بين أهل العلم مقطوع. ده فلان بيقول عليك شيخ كذا، يوم الثاني يضع في قلب شيئا، هذا من أعظم الإفساد ما يجري بين أهل العلم أو ما ينقل لأهل العلم بعضهم لبعض. ولهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يصدق في أخيه شيئا وصل عن طريق هذا. ولهذا الغزالي رحمه الله تعالى وضع عدة أشياء في التعامل مع النمام، يقول أول ما يجي لك النمام يبلغ لك حديث على وجه الإشفاق قل له أنت فاسق، لأن هذا شأن الفاسقين، قل له أنت فاسق، قل له هذا لا يحل لك. ثلاثة، لا تصدق في أخيك. هذا أربعة، لا تنقل حديثا تقول والله بلغني عن فلان كيت وكيت وكيت، لأن كل ده قد يكون إشاعة إلا إذا كان على وجه الإصلاح. واحد مثلا يبلغ الأمير شيئا لكن عن قوم المفسدين يريدون إفسادا، يريدون دعزعة أمن، يريدون كذا، يقول والله في جماعة متطرفة تنكر السنة، تنكر كذا، في جماعة كذا، في رواتب هنا في البلد، في كذا، روح جاهز، اوعى تقول أنا ببلغ في مسلم أو ببلغ في كذا، لا روح بلغ. ليه؟ لأن هذا يحصل به صلاح، ما يحصل به إفساد. يبقى ضابط النميمة نقل الحديث على وجه الإيه؟ على وجه الإفساد. الشاهد من هذا الباب هو أيضا قول النبي لا يدخل الجنة. هل يصح استدلال الخوارج بهذا النص على كفر صاحب المعصية؟ نقول لا، لا يدخل الجنة نمام قتال. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للكافر وأخبر عن رجل في القبر أنه نمام، ومع ذلك جاء بجريدة وقسم فصل وكذا وقال لعل الله أن يخف عنهما ما لم يهيب. نعم عذب على المعصية لكن مو كافر، وإلى ما يفعل النبي هذا ولا فعل هذا النبي مع قبر أمك، فعل النبي هذا مع قبر أمي لا. يبقى صاحب المعصية يخشى عليه لكن لا يكفر. وما إذا معنى لا يدخل الجنة؟ لا يدخلها مع الفائزين أول ما يدخلونها مثلا، لا يدخلها حتى يعذب، لا يدخلها على الظاهر إذا استحل، إذا استحل هذا يبقى لا يدخل الجنة أصلا، يبقى ممكن لا يدخل الجنة أصلا إذا كان مستحلا، أو لا يدخل الجنة حتى يعذب إن شاء الله له العذاب، أو حتى يجازى إن شاء الله عز وجل ذلك، أو لا يدخل الجنة دخول الفائزين الذين لم يأتوا بهذه المعاصي. المهم أن أول تأويلا يتوافق مع جميع الإيه؟ مع جميع النصوص. واحد يقول هذا يا أخي من لي عناق النصوص، وكل حاجة تطلعون فيها تأويل، ما نعمل زي الخوارج، الخوارج أخذوا ظاهر النصوص على كفر المعاصي، نقول طيب ما نعمل برضو زي المرجاء لما أخذوا ظاهر النصوص على إن المعصية، على إنه من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة المعاصي لا تؤثر، ويبقى نضل إذا أخذنا بظاهر نصوصي في جهة الخوارج نصوص الوعيد، أو نظل إذا أخذنا بظاهر النصوص على على منهج المرجاء، ولكن نحن نأخذ بظاهر النصوص، لكن أي نصوص؟ النصوص مجتمعة، نأخذ النصوص مجتمعة، لا يزني الزاني نحطها جنب وإن زنى وإن صار، لا يزني الزاني هو مؤمن نحطها جنب إيه؟ وإن زنى وإن صار رغم أن في أبيضاء، نحطهم جنب بعض وناخذ الإيه؟ وناخذ فقه الحديث، نحط من كان اخر كلام لا اله الا الله مع، واخد بالك، مع غير شاك فيهما، مع صدقا من قلبه، مع مخلصا من قلبه، مع يقتدي بها وجه الله، نحط دي جنب دي انهم ناخذ المنهج القويم. والله تعالى اعلم واعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وانتهي بهذا الفصل.